الرجل لا يمكن تسجيلات أرض الجنتين الإسلامية بمأرب أن يقدموا لكم هذا الإسلام والذي هو بعنوان شر أصول السنة لإمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى لفضيلة شيخنا المحدث أبي الحسن مصطفى إسماعيل السليماني المأربي حفظه الله تعالى والتي ابتدأ بتدريسها في يوم السبت 14 من جمادى الأولى في 27 و400 هجرية. نسأل الله تعالى أن يجعلها في ميزان حسناته إنه ولي ذلك والقادر عليه. والآن نترككم مع الشريط الأول. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، أما بعد، ففي هذا اليوم السبت 14 من شهر جمادى الأولى سنة 27 و400 تستفتح هذه الدورة العلمية المباركة في دار الحديث بمأرب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل أعمالنا كلها صالحة والوجه الكريم خالصة ولا يجعل فيها لأحد شيئا. واستفتاح هذه الدورة بهذا الدرس في كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه من رواية أبي محمد عبدوس بن مالك العصار، ولعل من الفعل الحسن أن يكون الاستفتاح بمثل هذا الكتاب لهذا العلم الفذ إمام أهل السنة والجماعة، وبهذه الرواية التي فيها زيادات لا توجد عند غير العطار كما ذكر أبو يعلى رحمه الله أن عبدوسا عنده في هذه الرواية أشياء ليست عند غيره، لو رحل إلى الصين في طلبها لكان يعني لكانت تستأهل هذا أو بهذا المعنى. فالشاهد نحمد الله سبحانه وتعالى على توفيقه لنا جميعا على في القيام بما أوجبه الله سبحانه وتعالى أو ببعض ما أوجبه الله علينا من بيان الحق ونشره في الناس والدعوة إلى الله عز وجل. وعندما نتكلم عن كتب المعتقد أو عن كتب السنة أو الشريعة أو العقيدة أو غير ذلك يجب أن نعرف أهمية هذا الأمر، حتى ذكر ابن رجب الحنبلي رحمه الله أن السنة هي الطريقة، هي طريقة النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه الكرام، ثم خص هذا الاسم بمسائل الاعتقاد السالمة من الشبهات في مسائل الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والرسل، في مسائل الإيمان بالقدر، في مسائل الإيمان بالوعد والوعيد، فضائل الصحابة إلى غير ذلك. خصت كتب الاعتقاد باسم السنة لأن الموفق فيها والمتبع فيها سعيد والمخالف فيها شقي وعلى شفا هلك والعياذ بالله، لذلك خصت كتب العقيدة بهذا الاسم كتب السنة لأن المخالف فيها على خطر عظيم وصاحبها على شفا جرف هار، نسأل الله السلامة. فمسائل العقيدة اعتنى بها أهل السنة سلفا وخلفا لأن بها النجاة وبها السلامة وبها بارك الله فيكم لزوم الفرقة الناجية أو المروق منها، نسأل الله العفو والعافية. وكما ذكر بعض العلماء وهو من قدم لهذه الرسالة في هذه الطبعة أن الدعوة في أول الأمر أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى الله وبين وحذر وأنذر وأقام الحجة وأقام معالم الدين، ولم يكن الناس آنذاك بحاجة إلى كتب في العقيدة. ثم الصحابة رضي الله عنهم قاموا بهذا الأمر بعد رسول الله عليه الصلاة والسلام خير قيامه، ولم أيضا يكن الأمر محتاجا إلى كتب للعقيدة في زمنهم. ثم بعد ذلك انتشرت الفتوحات وذهبت جيوش الإسلام يمنة ويسرى وشرقت وغربت من أجل أن تفتح الأمصار وأن يدخل الناس في دين الله أفواجا. ولا شك أن البلاد التي فتحت كانت تحمل ديانات معينة وثقافات معينة وأصولا ومفاهيم معينة، والمرء إذا أسلم ليس من السهل أن يترك كل ما كان عليه في يوم وليلة أو بين عشية وضحاها، إنما يكتفى من المرء في الإسلام بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن يتبرأ من كل دين غير دين الإسلام. هكذا بإجمال يدخل الرجل في الإسلام، فليس من المتصور أبدا أنه بهذه الكلمة يكون قد استوعب كل ما تعني هذه الكلمة من أول وهلة، ولكن ببقائه في الإسلام وبتعلمه فإنه كل يوم يزداد معرفة ويزداد سلامة مما كان عليه من قبل. هذه الفتوحات أدخلت كثيرا من الناس، أدخلت من اليهود، أدخلت من النصارى، أدخلت من البوذيين والوثنيين والمجوس والهندوس، أدخلت من أهل اليونان وأهل الهند بثقافات متعددة وآراء بعيدة وصفقة فلسفة إلى غير ذلك. وكما يذكر أيضا أنه لم يكن الفاتحون عندهم من العدد الكبير الكافي من أهل العلم، كلما فتحوا مصرا جلس العلماء يعلمون كل من دخل قرية قرية ومكانا مكانا، ما كان عندهم هذا الشيء. وكانوا بين أمرين، إما أن يسيروا في الفتوحات وإما أن يهاجمهم الأعداء الذين أحسوا بخطرهم في أخر دارهم. فلم يكن للمسلمين مناص من أن يواصلوا أمر الجهاد والفتوحات، ولم يكن عندهم من العلماء من يستطيع أن يغطي مساحة العالم، لأن أكثر العالم دخل في الإسلام، فما كان هناك العلماء الذين يستطيعون أن يغطوا كل شيء. على كل دخل أناس باعتقادات بمفاهيم برواسب بتراث معين، وهؤلاء لا شك أنه كان لهم أثرهم في أمر الدين، لا سيما لما ترجمت كتب اليونان، والمترجمون ليس علماء، وربما ترجم الكفار أنفسهم بأغراضهم الفاسدة من أجل أن يدفعوا في الدين شيئا. فمن هنا بدأت الشبهات تظهر في صفوف المسلمين، فكان لزاما على أهل السنة أن يلخصوا معتقدهم وأن يبذلوا معتقدهم بشيء من التفصيل، الأمر الذي يجعل السني متميزا عن غيره. ومن هنا نشأت فكرة الكتابة في كتب في الاعتقاد، الكتابة في الاعتقاد أو ما سميت بعد ذلك كتب السنة، ومنهم من يسمى كتاب العقيدة أو كتاب الشريعة أو نحو ذلك. الشاهد كان لهذا الأمر يعني ما يسوغه وما يعني يلجئ إليه، والحمد لله قام أهل السنة بالدفاع عن عقيدة الفرقة الناجية وبينوها وكتبوها ولخصوها فجزاهم الله خيرا. معلوم أننا إذا حققنا أمر العقيدة تحقيقا صحيحا فنحن بحق نعبد الله عبادة صحيحة، وبقدر الخلل في العقيدة بقدر الخلل في العبادة، بقدر الخلل في العقيدة بقدر الخلل في الإسلام، بقدر الخلل في العقيدة بقدر الخلل في المسيرة والاتباع. ولذلك كان أمر العقيدة أهم الأمور حقيقة، وكل شيء يخدم هذا الباب، كل شيء يخدم صحة المعتقد. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم المعتقد الصحيح والفهم الرجيح وأن يدفع عنا وعنكم فتن الشبهات والشهوات، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه رضا. كتابنا الذي يكون الدرس فيه هو كتاب أصول السنة. السنة كما سمعتم الطريقة، وهذه أصولها، والأصول جمع أصل، والأصل هو ما يبنى عليه غيره. إذن أمور المعتقد هي الأصول، وهي يعني التي يبنى عليها غيرها. فإحكام أصل الأصول وهو باب المعتقد، هذا مما يدل عليه النقل والعقل، ومما تدل عليه الفطرة السليمة. وتاريخ المسلمين يدل على ذلك، فإن الناس عندما أخلوا بهذا الباب حصل ما حصل من الخلل، نسأل الله العفو والعافية. الإمام أحمد بن حنبل لإمام أهل السنة والجماعة مثله لا يحتاج إلى تعريف، فهو أشهر من نار على علم، ويكفيه أنه إمام أهل السنة والجماعة، يكفي أنه إمام أهل السنة والجماعة. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن كثيرا من أهل العلم كانوا يقولون العقيدة للشافعي ومالك، والصيت لأحمد. والصيت لأحمد ليش؟ لأن أحمد رحمه الله لم يأتي بعقيدة جديدة غير عقيدة مالك وغير عقيدة الشافعي، ما أتى بشيء جديد الإمام أحمد، ولكن كل ما في الأمر أنه ابتلي بسبب العقيدة، فثبت وصبر وقررها وحررها وأشهرها بين الناس فنسبت إليه. لم يكن للإمام أحمد عقيدة مستقلة، ولكن كان الإمام أحمد مجددا لهذه العقيدة ومبينا لها، الأمر الذي جعل أمر العقيدة وأمر السنة يلصق بالإمام أحمد، ليس لأن من قبله كمالك والشافعي ليس يعني وليس كذلك، لا، هم على الضرب الذي صار عليه أحمد، ولكن أحمد ابتلي في هذه المسألة في زمن الخلافة العباسية، وأوذي في الله أذى شديدا هو وإخوانه العلماء، ولكنه يعني عصم الله به الأمة من الزيغ والضلالة في ذلك الزمان، فنسبت إليه العقيدة، ولذلك يقال العقيدة لمالك والشافعي والصيف لأحمد. الصيف بمعنى الشهرة للإمام أحمد فرحم الله الجميع. إن شاء الله نقرأ من بداية الكتاب، وأريد بس أن أقرأ عليكم كلمة أبي يعلى فيما ذكره حول هذه الرواية، عن رواية عبدوس بن مالك العطار. فقد قال أبي يعلى رحمه الله: روى عن أبي عبد الله عن الإمام أحمد مسائل لم يروها غيره، لم تقع إلينا كلها، ووقع إلينا منها شيء في جماع أبواب السنة، ما لو رحل إلى الصين في طلبها لكان قليلا. أخرجها أبو عبد الله ودفعها إليه، لأنه كما يذكرون أنه كان الإمام أحمد يحبه ويبجله، كان له به أنس شديد، ومعلوم أن الطالب إذا كان شيخه يحبه ويستأنس به ربما خصه بشيء لم يعطيه غيره، وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. نعم تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني رحمه الله: حدثنا الشيخ أبو عبد الله يحيى بن أبي الحسن بن البنا قال: أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن عبد الله بن البنا قال: أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدل قال: أخبرنا عثمان بن أحمد بن السماك قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عبد الوهاب ابن أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة 93 و200 قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري بسنيس قال: حدثني عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاقتداء بهم. نعم، انظروا كيف أهل السنة يذكرون سند كتبهم. كيف أن أهل السنة يذكرون سند كتبهم ويفخرون بذلك، لأن أهل السنة رحمهم الله ما يتكلمون إلا بالإسناد، لأنهم ما أدركوا الزمان الذي يحكون عنه، بينهم وبين الزمان الذي يحكون عنه وصائف، فلا بد أن يذكروا إسنادهم، ولا بد أن يكون الإسناد صحيحا. هذا بخلاف أهل البدع الذين ليس لهم إسناد صحيح، وإن كان لهم إسناد صحيح فليس لهم كلام محكم، إنما هم يتعلقون بالمتشابه من القول. في من الفرق الروافض ما دونوا كتبهم إلا في القرن الرابع، وما معهم إسناد، ليس معهم إسناد إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما أهل السنة بفضل الله وإن كانوا ينقلون عمن دون رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنهم يتحرون أمر الإسناد. فهذا الإمام أحمد ليس في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا في زمن الصحابة، ولا في زمن التابعين، ومع ذلك ها هم ينقلون عنه بالإسناد، مما يدل على أنهم أهل ثقة فيما ينقلون وأهل معرفة بما ينقلون. يقول الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا، أي عند أهل السنة والجماعة، الإمام أحمد يتكلم عن أهل السنة، التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاقتداء بهم. هذا أصل أصيل عند أهل السنة، أن أهل السنة لا يفهمون الكتاب والسنة، كل يفهمه أو يفهمهما بما يحلو له أو بما يطيب له، إنهم محكومون بالفئة المؤمنة التي شهدت التنزيل وعلمت التأويل وأخذوا ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ألا وهم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أصحاب النبي ليس لهم مكانة عظيمة إلا عند أهل السنة. أما أهل البدع لا يقيمون لأصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وزنا، الروافض يكفرونهم، المعتزلة يطعنون في كثير منهم، المرجئة يرون إيمان الفساق كإيمانهم، الخوارج يكفرونهم، الجهمية يرون أنهم ما فهموا التوحيد، ولذلك كما يذكر ابن المبارك وغيره بأن أصول البدع الرفض، بأن أصول البدع الإرجاء والقدر، القول المرجئة وقول القدرية وقول الخوارج والجهمية أو الروافض، فهذه الفرق هي أصول أهل البدع، ومنها تفرقت الفرق. أهل السنة لما تمسكوا بما كان عليه الصحابة سلموا، لأن الصحابة كما سيأتي من الكلام هم أعرف الناس بكلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عندي هنا في الحاشية كلام نفيس في الحقيقة، ذكره المحقق وهو الشيخ أبو خالد الوليد بن محمد سيف النصر، يقول: الدليل على ذلك قول الله سبحانه وتعالى: ومن يشق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. ويتبع غير سبيل المؤمنين، هؤلاء هم الصحابة، اللي يتبع غير سبيل الصحابة توعد بهذا الوعيد، نوله ما تولى، أي ما تولى من الفرق، ما تولى من الأقوال، ما تولى من الرؤوس الذين تولاهم وهم من أهل الضلالة، نوله ما تولى ونصليه جهنم وساءت مصيرا. ولقوله عليه الصلاة والسلام: إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم لسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد عضوا عليها بالنواجذ، كما في حديث العرباض بن سارية. فهذا يحثنا على الأخذ بما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر قول ابن مسعود الذي أخرجه ابن عبد البر في جامع بين العلم وفضله، قال رحمه الله، قال رضي الله عنه: من كان منكم مؤتسيا فليأتسي بأصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم كانوا أبر هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقوامها هديا وأحسنها حالا، قوما اختارهم الله لصحبة النبي عليه الصلاة والسلام. هكذا يعني ممكن على وجه، فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. هكذا أخرج ابن عبد البر عن ابن مسعود هذا الأثر في مدح طريقة الصحابة رضي الله عنهم، فمن أخذ عن غير الصحابة فقد ضل ضلالا بعيدا. قال ابن عون رحم الله رجلا لزم هذا الأثر ورضي به وإن استثقله واستبطأه، هذا رواه ابن بطة في الإبانة. نعم يا أخوان، الحق قد يكون ثقيلا وقد يكون بطيئا، عند مع ضعف البصيرة يكون بطيئا، ومع قلة العزيمة يكون ثقيلا. ولا الإنسان الذي عنده عزيمة، ما أسهل الحق عليه، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. الذي عنده عزيمة ما يكون الحق ثقيلا عليه، والذي عنده بصيرة بقرب النصر وقرب التمكين ما يستبطئ، ليس هذا بطيئا عنده، إنما قلة العزيمة ووهنها، وكذلك ضعف البصيرة الذي يشعر المرء بذلك. ومع ذلك وإن كنت تشعر بهذا فلا يعني تتنازل عن الحق. ورحم الله رجلا لزم هذا الأثر ورضي به. عندك يا حمود، من صاحب هذا الأثر؟ قم قم حتى تسمع. اسمك حمودا؟ اسمك حمود؟ لا، اجلس اجلس انت. قال ابراهيم النخعي: لو ان اصحاب محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم مسحوا على ظفر لما غفلته التماس الفضل في اتباعه، اي لا ازيد على ما كانوا عليه، ان مسحوا شيئا لا اغسله انا. وعن عمر بن عبد العزيز انه اوصى بعض عماله فقال: اوصيك بتقوى الله، اوصيك بتقوى الله والاقتصاد في امره واتباع سنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وترك ما أحدث المحدثون بعده فيما جرت به سنته، وكفوا مؤنته، واعلم أنه لم يبتدع إنسان بدعة إلا قدم لها قبلها ما هو دليل عليها وعبرة فيها. الله سلامة، ما تكون البدعة إلا سبقها أشياء غير مرضية. قال: فعليك بلزوم السنة، فإنه لك بإذن الله عصمة، واعلم أن من سن السنن قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والتعمق والحمق، فإن السابقين عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، وكانوا هم أقوى على البحث ولم يبحثوا. هذا صححه الشيخ الألباني رحمه الله في صحيح سنن أبي داود. على كل، هذا الأثر عظيم من عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد رحمه الله تعالى، يدل على أن الصحابة لم يكن كما يقول أهل البدع إنهم ما كان عندهم علم الأصول وعلم النظر وعلم البحث، وما كان عندهم قدرة على هذه المسائل. لا، الصحابة كانوا يعرفون هذا ويقدرون عليه لو أرادوه، فإنهم أعظم في البحث منا لو أرادوا ذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى صرفهم عن ذلك لأن هذا ليس فيه خير لهم. فإنهم كما يقول رحمه الله: اعلم أن من سن السنن، لقد يكون مقصود بذلك النبي عليه الصلاة والسلام، قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والتعمق والحمق، وقد يكون المراد أن الله سبحانه وتعالى الذي سن لنا هذا الطريق علم ما في خلافه من الضلالة، فأوقف المسلمين على هذا لما فيه مصلحتهم، علم ذلك من علم وجهل ومن جاهل. قال: واعلم أن من سن السنن قد علم ما في خلافها من الخطأ والزلل والتعمق والحمق، فإن السابقين عن علم وقفوا، يعني ليس عن قصور وعجز كما يقول أهل البدع، عن علم وقفوا وببصر نافذ كفوا، أي كفوا عن الخوض في ذلك، لأنهم يعلمون أن هذا لا يجر خيرا إنما يفتح باب الشر والعياذ بالله، وكانوا هم أقوى على البحث ولم يبحثوا. وقال الإمام البربهاري رحمه الله: واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام فقد كذبهم وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال محدث في الإسلام ما ليس فيه. وقال أيضا: عليك بالآثار وأهل الآثار، وإياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس. ما شاء الله، كلام عظيم. إياهم فاسأل، ومعهم فاجلس، ومنهم فاقتبس، إلى غير ذلك من الآثار. الشاهد أيها الأخوة أن من أصول أهل السنة والجماعة الأخذ بما كان عليه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام والاقتداء بهم، وهم القوم والله الذي لا يشقى من أخذ بما هم عليه واقتدى بهم واتبع سبيلهم وتقفى أثرهم. نعم. قال رحمه الله: وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة. نعم، هكذا إذا كنا سنأخذ بما عليه الصحابة فلا بد أننا سنترك البدع، لأن البدع ضلالة. هذا من أصول السنة، من أصول السنة ترك البدع. وليش نترك البدعة؟ ليس كما يقول الناس بدعة حسنة، لا، البدعة في الدين سيئة وضلالة، كل بدعة ضلالة، وكلمة كل من صيغ العموم. فما في الدين بدعة حسنة، ما في الدين بدعة يقال إنها بدعة حسنة. أما الأمور الدنيوية أو البدعة اللغوية هذا أمر آخر، أما دين الله وما كان عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام نزيد عليه أو ننقص منه تعبدا هذه لا تكون إلا ضلالة، وصاحبها يظن أنه على شيء وليس على شيء، ويظن أنه على هدى وليس على هدى. وكيف يكون مهديا وهو يظن أنه وقف على شيء لم يقف عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فترك البدع من أصول أهل السنة، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء، ولقول عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. نعم، هذا. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، ويقول: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، إلى غير ذلك. كل هذا جعل أهل السنة ينأون عن البدعة، وينظرون إلى أي باب يقرب إلى البدعة يسدونه، لأنهم يعلمون أن فتح باب البدع شر على الأمة، فتح باب البدع شر على الأمة. البدع هذه كالحيات والأفاعي، فإذا كنت جالسا في بيت وقد أغلقت الأبواب والطياب فأنت آمن منها، أما إذا فتحت عليها فتحت الباب دخلت عليك، وإذا دخلت عليك واحدة من الأفاعي وقمت تقتلها يملة ناصر دخلت في ذلك تحت فراش أو تحت ثوب أو تحت فراش أو نحو ذلك، وأن تبحث عنها، جاءت الثانية، جاءت الثالثة، دخلت عليك بعد ذلك تخرجك من البيت. إن خرجت سالما فأنت بعافية، وإلا قتلتك في داخل دارك. لا أحد يفتح باب البدع ولا باب المحدثات ولا الأشياء والضلالات على أمة الإسلام. ولذلك فأهل السنة والجماعة اعتنوا بقاعدة سد الذرائع، كل شيء يتضرع به إلى إدخال البدع على الأمة، أهل السنة رحمهم الله أغلقوا هذا الباب. صدق. قال رحمه الله: وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. إذا كانت البدعة ضلالة ويجب علينا أن نحذر منها، فكذلك يجب علينا أن نحذر من دعاتها وأهلها، هذا شيء يعني يقتضيه العقل السليم. لأن عندما يقال لك احذر من البدعة لا يقال لك إلزم أصحابها، عندما يقال لك عليك بالسنة ما يقال لك احذر من أصحاب السنة، عليك بالسنة وبأهلها، احذر من البدعة ومن أهلها، هذا أصل عند أهل السنة والجماعة. والسبب في ذلك أن أهل البدع لا يؤمن على من جالسهم أن يتأثر بهم، فيقول رحمه الله: وترك الخصومات والجلوس مع أهل الأهواء. هذا من أصول السنة أن تترك الخصومات، الجدال، الخصومات مقصود بذلك الجدال، تترك الجدال في الدين، لأن من أكثر الجدال أكثر التنقل. والعلماء لهم في المنع من الخصومات مع أهل الباطل والجدال معهم عدة أسباب. ما هي الأسباب التي تجعل أهل السنة يحذرون من مجادلة أهل الباطل؟ السبب الأول أن هذا الأمر ربما أورث التشكيك في الدين. قد يناقش الرجل مبتدعا فيأتي عليه المبتدع بشبهات تشككه، فأهل السنة أغلقوا الباب، لا تناظر أهل البدع. ليش لا تناظر أهل البدع؟ حتى لا ينتقل إليك بلاؤهم. ولذلك يقول بعض أهل العلم من أكثر الجدال أكثر التنقل. اليوم على مذهب فلان جاء رجل أجدل منه، أي أشد جدلا منه، كما يقول الإمام مالك بن أنس، واتخذت يعني أخذت بقول الثاني، وجاء ثالث أخذت بقول الثالث. كلما جاءنا رجل أجدل من رجل تركنا ما عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام من أجل قول فلان أو قول فلان. إذن قالوا سد الباب يكون بطرد الخصومات وترك الجدال مع أهل البدع. ليش؟ حفاظا على قلب السني من أن يدخله شك أو ريب أو ينتقل عن الحق إلى الباطل. هذا سبب. السبب الثاني أن الجدال مع أهل البدع قد يقوي شوكته، قد يقوي شوكة أهل البدع. فإذا جادلت المبتدع قد يكون أقوى منك فينتصر عليك، فإذا انتصر عليك قويت شوكته وعظم أمره واشتد به الخطر على الأمة. ولو أنك ما يعني ناظرته من البداية فيكون في ذلك إهمال له ويعني إطفاء لناره وإخماد لذكره، فيكون ذلك أولى. بخلاف ما إذا ناظرته ولم تكن أهلا لدفع شبهاته ربما أدى ذلك إلى تقوية شوكته وإظهار أمره، وكان المطلوب أن تخمد فتنته وأن تخمد ناره. أيضا سبب آخر، السبب الثالث، قد يجرؤ ذلك من لا يحسن مناظرتهم. إذا الناس رأوا فلانا يناظر وفلانا يناظر يدخل في الأمر من لا يحسن، وتقع المفاسد السابقة. الأمر الرابع، قد يكون في المناظرة حظ للنفس، والمجلس الذي ليس لله يضر، وصاحبه وإن كان صاحب حق ربما فتن في دينه. فهمت يا حمود؟ ما هي الأسباب التي جعلت العلماء يمنعون من مناظرة أهل البدع؟ ها؟ ايش؟ قم قم ارفع حتى اسمعك. ايش اللي سيبنا كل ما اقول قم قم انت؟ كل ما اقول له قم قم انت؟ مامك رجال قلت لك كم مرة؟ نعم. يجرئ من لا يحسن. فتقع مفاسد، ايش المفاسد؟ أنا ذكرت أسبابا أربعة يا حمود واضحة، تكلم بوضوح. إيش الأمر الأول؟ طيب يعني مسألة أن هذا يورث التشكيك والتنقل. طيب ثالث، انتبه يا حمود ولا خليك واقف دائم. نعم عندك صالح، ايش البقية؟ الجدال مع اهل الباطل هو يقوي من شوكتهم ويظهر امرهم. نعم نعم بالذكر. يكون في المجادلة شيء من حظ النفس و يعني الرغبة في الغلبة والانتصار. ولذلك كان الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ما جادلت أحدا إلا دعوت الله أن يظهر الحق على لسانه إلا أهل البدع. لأن لو ظهر الكلام من قبل أهل البدع قوى من شوكة إلا أهل البدع، كان يستثني أهل البدع ما يدعو لهم، لأن المبتدع ما يدعى له أن يظهر الله الحق على لسانه، لأن هذا يزيده لجاجة ويزيده يعني ولوغا وتعمقا في البدعة والضلالة، نسأل الله العفو والعافية. فيقول رحمه الله: وترك الجدال وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. في كلام ذكره الشارح هنا يقول: وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم، أي إن جلستم معهم. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام كما في مسند الإمام أحمد وغيره: من سمع بالدجال فلينأ عنه ما استطاع، فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى معه من الشبهات. هذا الحديث ينصح فيه النبي عليه الصلاة والسلام أمته بأنه إذا سمع بالدجال في بلدة، ما واحد يقول أنا أروح أشوف كيف شكل الدجال هذا وإيش أشوف إيش يقول، لأن هذا منهي عنه. الدجال صاحب شبهات، وهذه الشبهات لا يأمن المؤمن على نفسه منها، ربما يأتيه الرجل ويظن أنه على إيمان عظيم فمن كثرة شبهاته ما ينصرف من المجلس إلا وقد آمن بالدجال. والمقصود هذا الحديث بالدجال الأكبر، وللدجاجلة ورؤوس البدع من الدجاجلة لهم نصيبهم من هذا الوصف، لهم نصيبهم من هذا الوصف، فالنأي عنهم والحذر منهم هذا أيضا يؤدي إلى سلامة وصيانة الدين. قال ابن بطة رحمه الله: هذا قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يعني الحديث السابق: فالله الله يا معشر المسلمين لا يحملن أحد منكم حسن ظنه بنفسه وما عهد من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء فيقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه، فإنهم أشد فتنة من الدجال، وكلامهم ألصق من الجرب وأحرق للقلوب من اللهب، ولقد رأيت جماعة من الناس كانوا يلعنونهم ويسبونهم في مجالسهم على سبيل الإنكار والرد عليهم، فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم. هذا كلام واضح. وعن أنس: وقد جاءه رجل فقال له: يا أبا حمزة، لقيت قوما يكذبون بالشفاعة وبعذاب القبر، قال: أولئك الكذابون فلا تجالسهم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. وقال أبو الجوزاء وكان من كبار التابعين: لأن يجاورني قردة وخنازير أحب إلي من أن يجاورني أحد منهم، يعني أصحاب الأهواء. هذا أخرجه اللالكائي بسند لا بأس به. قال الفضيل بن عياض: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. وقد دخل على محمد بن سيرين رجلان من أهل الأهواء فقال: يا أبا بكر، نحدثك بحديث؟ قال: لا. قال: فنقرأ عليك آية من كتاب الله؟ قال: لا. لتقومان عني أو لأقومن. فخرجا. فقال بعض القوم: يا أبا بكر، وما عليك وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله تعالى؟ قال: إني خشيت أن يقرأ علي آية أو أن يقرأ علي آية فيحرفانها. قال: يا أبا بكر، وما عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله تعالى؟ قال: إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفانها فيقرأ ذلك في قلبي، أي يستقر في نفسي فيقر ذلك في قلبي، وهذه فتنة لو استقر ذلك في نفسه. وعن عبد الرزاق أنه قال: قال لي إبراهيم بن أبي يحيى: أرى المعتزلة عندكم كثيرا؟ قلت: نعم، وهم يزعمون أنك منهم. صحيح، إبراهيم بن أبي يحيى منهم. قال أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك؟ قال لا. قال لما؟ قال قلت لأن القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب. يعني معنى ذلك ممكن أن تغلبني في المناظرة وليس معنى ذلك أن الحق يكون معك. الدين ليس لمن غلب، قد تغلبني وذلك لأني عيي لا أستطيع أن أظهر الحق ولأنك صاحب لسان وليس معنى ذلك أن الحق معك. هذه نصوص بارك الله فيكم عن العلماء في الحذر من مجالسة أهل الأهواء وترك المراء والجدال والخصومات في الدين مع هؤلاء. ولكني أحب أن أقول هذه النصوص للأسف أنه قد فهمت في على غير وجهها وقد وضعت في غير موضعها واستعملت استعمالا سيئا فأضرت وأتت بشر عظيم وخطر جسيم على الدعوة. ولذلك أريد أن أضع بين أيديكم ضوابط لهذه النصوص، الأمر الذي يجعل المرء لا يضل وهو يظن أنه على طريقة السلف يسير. اعطني الأقلام يا حتى أكتب على السبورة. وقبل ذلك أريد أن أقول الكلام هات الأقلام الذين هكذا يكونوا قريبين من هذا. يراعى في كلام العلماء في هجر أهل البدع أمور، هذه أمور لابد أن تراعى في كلام العلماء في هجر أهل البدع. وهذه الأمور التي سأذكرها هي أيضا من كلام أهل العلم، فإن العلماء تجاه الرد على أهل البدع أو عدم مجالسة أهل البدع أو مناظرة أهل البدع لهم في ذلك أقوال. ففي أقوال أهل العلم كما سمعتم مطلقة في عدم مناظرة أهل البدع وعدم مجالستهم، في أقوال أهل العلم في مناظرتهم والرد عليهم واقتلاع جذورهم واجتثاث جذورهم، كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية إن الذي يرد على أهل البدع ولا يعني يذهب باطلهم ولا يعني يجتث جذورهم ما وفى الإسلام حقه، ما وفى الإسلام حقه. وشيخ الإسلام ابن تيمية يعني كان في الزمان الأول ما كان هنالك حاجة كبيرة لمناقشة أهل البدع لقوة أهل الإسلام وظهور أهل السنة، ولكن بعد ذلك لما ظهرت البدعة وقويت وتبناها أمراء يدعون إليها ويمتحنون الناس بها كان لزاما على أهل السنة أن يردوا على هذه البدعة وأن يبينوها. وكتب شيخ الإسلام ابن تيمية مليئة بمناظرة أهل البدع، ومناظرة أهل البدع قد تكون في كتاب وقد تكون مواجهة. شيخ الإسلام كتب في كتب ورد على أهل البدع وناظرهم وجها لوجه، وناظر البطائحية الفرقة التي كانت تتحلل من الشريعة وتدعي أن لها أحوالا وأن لها مقامات وأن لها مواقف ما تجعلها ما تلزم بالشريعة وأن ظاهر الشريعة للناس وأما هم فلهم أمر آخر. فكان شيخ الإسلام تيمية يناظرهم حتى أدى الأمر إلى أنهم لما كانوا يدخلون النار ويموهون ويشبهون على العامة بدخولهم النار أن هذا دليل على أن لهم أحوالا وأن الله راض عنهم بدليل أنهم يدخلون النار ولا يحترقون، وكان الإمام ابن تيمية يأخذ بيد الواحد منهم ويقول تعالى أنا وأنت ندخل النار ومن احترق منا فهو المبطل. فليس على الإطلاق القول أنك لا تناظر أهل البدع، ليس على القول أنك لا تناقش أهل البدع، ولكن متى يقال لا تناظر أهل البدع؟ متى يقال تناظر أهل البدع؟ هذا لا بد من هذا التفصيل، وإلا طريقة العلماء منهم من ناظر ومنهم من ترك. منهم من جالس أهل البدع ورد عليهم، ومنهم من نأى عنهم. ولا يكون ذلك عن اضطراب في منهج السلف، ولا يكون ذلك عن تخبص منهج السلف، لا، ولكن يكون ذلك عن اختلاف للظروف، اختلاف للظروف واختلاف للأحوال التي مر بها السلف. ففي وقت من الأوقات تكون الدعوة قوية والسنة ظاهرة، وصاحب البدعة يتوارى من سوء مذهبه وليس له شأن، فليس من المصلحة مثل هذا أن تناظره وأن تشهره بين الناس، لأن أمره خفي ولأن أمره خافت وضعيف أصلا. فأنت بمناظرتك إيش ستأتي به؟ هل ستخمد ناره؟ ناره خامدة وفتنته يعني مستورة على الخلق. أما إذا كان له فتنة وكان له شأن وكان له كذا ومكانه وكان له تأثير إلى غير ذلك، هنا لا بد من مناظرته ولا بد من بيان الحق. ولذلك كما قلت يراعى في كلام أهل البدع، في هجر أهل البدع، ويعني ترك مناظرتهم، وترك مناظرتهم أيضا يراعى في ذلك أمور. أولا ينظر نوع البدعة، هذا أمر مهم، هل هي بدعة كبرى أو صغرى؟ لا شك أن معاملة صاحب البدعة الكبرى ليس كمعاملة صاحب البدعة الصغرى. البدع الصغرى وبدع المقالات وبدع يعني الألفاظ والبدع التي في العبادات، هذه لا يكاد يسلم منها إلا من سلمه الله. أخو المستمع الكريم، من فضلك اقلب الشريط.